الرضوان الرضوان داري لها يسن وسيدي من يخلح من يسكتي من دنيتي من يسكتي من دنيتي الرضوان الرضوان داري لها يسن وسيدي من يخلح من يسكتي من دنيتي من يسكتي من دنيتي افتح حبيبة يا سيدي من يخلح من يسكتي ويدني دي عقلي زوبه إما تسات حقوق طياده تصدف الله وحبيبي وحبه مشكو حبيبة داغيك سنغرضي إن حنا سحبيبي I'm